بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في لقاء سابق عند حالات الاسم المشغول عنه. يقول شيخنا رحمه الله: ثم الاسم الذي تقدم أي المشغول عنه، وبعده فعل أو وصف، وكل منهما ناصب لضميره أو لسببه، ينقسم خمسة أقسام. يعني حديثنا الآن في الاسم المشغول عنه، اللي هو الاسم المتقدم على الفعل. القسم الأول قال: أحدها ما يترجح نصبه، وذلك في ثلاث مسائل. يبقى الاسم يا أولادي حالات الاسم المشغول عنه. الحالة الأولى ترجيح النصب في ثلاث مسائل. أول مسألة أن يكون الفعل مشغول، أن يكون الفعل المشغول طلبا. ومثل الشيخ بمثالي، قال: زيدا، قال اضربه، زيدا لا تهنه. زيدا مفعول لفعل محذوف وجوبا تقديره اضرب زيدا. اضرب فعل امر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت، والهاء ضمير متصل مبني في المحل نصب مفعول به. هذه الجمله تفسيريه للفعل المحذوف وجوبا. طيب هنا الشيخ رجح النصب على الرفع، لانك لو رفعت وقلت زيد اضربه، يبقى اخبرت هنا عن المبتدا بجملة إنشائية وليست بجملة خبرية، وهذا ما عليه خلاف الكلام في العرب عند العرب. يعني عشان كده رجح هو النصب ولم يرجح الرفع. طيب قولنا زيدا لا تهنه، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره لا تهن زيدا لا تهنه، لا هذه ناهية، وتهن فعل مضارع ملزوم بلا الناهية علامة الجزم السكون، والفاعل أنت، والهاء ضمير متصل مبني في المحل نصب مفعول به. هذا هو الموضع الأول. الثانية يتقدم عليها أداة يغلب دخولها على الفعل: أبشرا منا واحدا نتبعه. وثانيا أن يتقدم عليه، يعني على الاسم المشغول عنه، أداة يغلب دخولها على الفعل. قال تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه. الهمزة حرف استفهام، وبشرا مفعول لفعل محذوف وجوبا تقديره أن نتبع بشرا نتبعه. طيب الهمزة هذه تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، لكن دخوله على الفعل أكثر من إيه؟ من الاسم. فعشان كده عربنا بشرا مفعول لفعل محذوف حتى تكون داخلة على فعل. يعني أنا أتبع بشرا منا واحدا نتبعه، لكن يمكن أن تدخل على الاسم، لكن هذا قليل. أقول مثلا أمحمد حضر، لكن الأصل أن أقول أحضر محمد. طيب وعربنا بشرا مفعول لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. منا جار ومجرور متعلق بالفعل نتبع، واحدا صفة لبشرا نتبعه فعل وفاعل ومفعول. الثالثة أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبنى على مبتدأ. نقول كده رقم ثلاثة أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبنى على مبتدأ. نريد أن نفهم هذا الكلام. قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم. والأنعام خلقها لكم. الأول نعرف الآية الكريمة يا أولادي ثم نشرح ما فيها. خلق فعل ماضي مبني على الفتح. الفاعل مستتر تقديره هو عائد على الله سبحانه وتعالى. الإنسان مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة من حرف جر. نطفة اسم مجرور من علامة الجر الكسرة الظاهرة. الجار والمجرور متعلقان بالفعل خلق. فإذا الفاء عطف حرف عطف وإذا دي فجائية وإذا الفجائية تليها جملة اسمية ولا تحتاج إلى جواب بعكس إذا الشرطية تليها جملة فعلية وتحتاج إلى جواب. إذا جاء نصر الله والفتح أين الجواب؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. طيب هو خصيم مبتدأ وخبر مبين صفة لخصيم. والأنعام الأنعام دي يا أولادي مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور يعني خلق الأنعام خلقها. طب تعالى نشوف كده يا أولادي. أن يقترن الاسم بعاطف هذا هو العاطف. فين العاطف اللي الواو هي تحرف عطف. يبقى أن يقترن الاسم اللي هو المشغول عنه بعاطف اللي هو حرف العطف الواو مسبوق بجملة فعلية اللي هو خلق الإنسان. الجملة الفعلية لم تبنى على مبتدأ يعني لم تقع خبر لمبتدأ. يعني لو قلنا مثلا الله خلق الإنسان يبقى هذه الجملة الفعلية خبر لمبتدأ لكن هنا لم تقع خبر المبتدأ ده خلق الله الإنسان. هذا معنى لم تبنى على مبتدأ. معنى لم تبنى يعني لم تكن خبر لمبتدأ. طيب هنا في هذه الحالة لماذا رجحنا النصب ولم نرجح الرفع؟ يعني لماذا قال القرآن الكريم خلق الإنسان قال والأنعام ولم يقل والأنعام؟ لأنك لو رفعت وقلت والأنعام أصبحت الأنعام مبتدأ وخلقها جملة فعلية خبر. إذن يكون القرآن عطف جملة عسمية على جملة فعلية. والأصل في العطف التوافق يعني يكون يعطف جملة فعلية على جملة فعلية. فعندما تنصب الأنعام يبقى الأنعام مفعول لفعل محذوف تقدير الفعل إيه؟ خلق الأنعام خلقها. يبقى خلق الإنسان وخلق الأنعام يبقى عطف جملة فعلية على جملة فعلية. ده عشان كده ترجيح النصب يا أولاد. ترجيح إيه؟ ترجيح النصب. كما قال الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة من مسائل ترجيح النصب على الرفع أن يسبق الاسم المشغول عنه بعاطف يعني الواو العاطفة دي. والواو العاطفة مسبوق بجملة الفعلية اللي هي خلق الإنسان. لم تبدع على المبتدأ يعني لم تقع خبر لمبتدأ محذوف. فهنا يبقى عطفنا يا أولادها عطفنا جملة فعلية على جملة فعلية خلق الإنسان وخلق الأنعام. طب لماذا قال لم تبنى على مبتدأ؟ لأن لو قبلها مبتدأ يبقى نعطف جملة اسمية على جملة اسمية. أقول الله خلق الإنسان خلاص والأنعام خلقها يبقى هنا ساعتها نعطف جملة اسمية على جملة اسمية. لكن يقول هذه الجملة الفعلية لم تبنى على مبتدأ، يعني لم تسبق بمبتدأ. هذا هو يا أولاد، هذا هو ترجيح النصب على الرفع، لأنك عندما تنصب الأنعام جعلتها مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور، وتقدير الآية والله أعلى وأعلم خلق الإنسان وخلق الأنعام. الثاني ما يترجح رفعه بالابتداء، وذلك فيما لم يتقدم عليه ما يطلب الفعل وجوبا أو رجحانا، زيد ضربته، دي المسألة الثانية. من المسألة الثانية يبقى عند عرفنا أولادي، المسألة الأولى اللي هي ترجيح النص. الآن يا أولادي هنرجح الرفع، يبقى ترجيح الرفع. أقول زيد ضربته، لاحظ أن زيد لم يسبق بطلب أو لم يسبق بأداء، يعني يغلب عليه الدخول على الفعل، فهنا الرفع أرجح. ليه أرجح؟ هعرف زيد مبتدأ، ضربته خبر، ضرب فعل والتاء فعل والهاء مفعول، والجملة كلها في محل رفع خبر. لماذا رجحنا الرفع على النصب يا أولادي؟ لأن النصب يحتاج إلى تقدير، هي تقدير فعل. لما أقول زيدا ضربته يعني اضرب زيد، أقول إيه؟ أقول مثلا ضربته زيدا ضربته، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. يبقى هنا يترجح الرفع. لماذا؟ لأنه لم يتقدم على الاسم المشغول عنه ما يوجب رفعه ولا ما يوجب نصبه، فهنا الراجح الرفع. سبب ترجيح الرفع لأننا لو صبنا زيدا يبقى ساعتها يكون إيه؟ مفعول لفعل محذوف، يبقى نقدر له فعل محذوف، لكن إذا أعربناه مبتدأ لا نقدر له شيء، فما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. قال الثالث ما يجب نصبه، وذلك فيما تقدم عليه ما يطلب الفعل على سبيل الوجوب، إن زيدا رأيته فأكرمه. أي ده الثالث، ده ما يجب نصبه، ما يجب نصبه إن زيدا لقيته فأكرمه. إن حرف شرط، ومعروف حرف الشرط له فعل شرط وله جواب شرط، إذن هنا تحتاج إن إلى جملة فعلية، فعل شرط وجواب شرط، لأن إن تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. فوجب في زيد الاسم المشغول عنه الواقع بعد إن وجب النصب، على شبه مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور، كأنك قلت إن لقيت زيدا فأكرمه. يبقى زيدا لا يجوز أن تقول إن زيد. لماذا؟ لأن إن لا تدخل على الجملة الاسمية، إن تدخل على الجملة الفعلية، وإحنا قلنا الجملة الفعلية الأولى تسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط، كما قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فزيدا هنا يجب نصبه، لأن إن مختصة بالدخول على الفعل. طب أين الفعل المحذوف؟ يقدر بالموجودة والتقدير إن لقيت زيدا فأكرمه. طب تعال نعرف يا أولاد المثال، إن حرف شرط جازم مبني على السكون ليس له محل من الإعراب، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره لقيت. طب لقيته ده جملة تفسيرية ليس لها محل من الإعراب، بتفسر الفعل المحذوف، فأكرمه الفاء واقعة في جواب الشرط، وأكرم فعل أي أمر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء مفعول به، والجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. هذا هو الموضع الثالث من حالات الاسم المشغول عنه اللي هو ما يجب نصبه. ثم قال الرابع ما يجب رفعه، وذلك إذا تقدم عليه ما يختص بالجمل الإسمية كإذا الفجائية. هقول أولادي خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. خرجت فعل وفاعل، إذا دي أولادي بيسموها إذا الفجائية. معنى فجائية يعني تفيد المفاجأة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية. ده مفاجأة لسيدنا موسى عليه السلام، وذلك ولا مدبرا ولا معقل، خاف، انقلبت العصا إلى حية حقيقية، فدي مفاجأة. فقال فتحت الباب فإذا الأسد واقف، أهو ده اسمها إذا الفجائية. يبقى تليها جملة اسمية ولا تحتاج إلى جواب. فطبعا إذا الفجائية لابد أن تدخل على جملة اسمية. يبقى ربنا يقول إيه؟ خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. يبقى زيد هيعرب مبتدأ، يضربه خلاص، يضربه فعل مضارع مرفوع، والفاعل تقدره هو يعود إلى زيد، والهاء مفعول به، عفوا، يضربه ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الهاء مفعول به وعمر فاعل. الجملة هذه في محل رفع خبر زيد. لماذا وجب رفع زيد؟ لأن إذا مختصة بالدخول على الجملة الإسمية، فلا يجوز أبدا أن تقول فإذا زيدا، لابد أن فإذا زيد. والقرآن خير شاعر على هذا، قال فإذا هي حية تسعى. الخامس، ما يستوي فيه الأمران إذا وقع الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة فعلية مبنية على مبتدأ. يا سلام، مبنية على مبتدأ، ما يستوي فيه الأمران مبنية على مبتدأ. زيد، أيوة زيد قام وعمرا أكرمته، زيد قام وعمرا أكرمته. زيد مبتدأ وقام فعل ماضي، والفاعل مستتر هو. الواو دي حرف عطف، لعلكم تذكرون يا أولاد الآية التي استشهدت بها منذ قليل، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين، والأنعام خلقها. قلنا هنا الراجح النصب علشان نعطف جملة فعلية على فعلية، لأن هذه الجملة الفعلية اللي هي خلق الإنسان لم تبنى على مبتدأ، يعني لم تقع خبر المبتدأ. لكننا زيد قام، أولا عمرا اسم أشغل عنه مسبوق بعاطف اللي هو الواو، وبعدين قبل جملة فعلية اللي هو قام، دي قام هو يعني مبنية على مبتدأ، يعني خبر المبتدأ اللي هو زيد. هنا يستوي الأمران. ما هما الأمران يا أولادي؟ يجوز أن تقول وعمر وعمرا. إذا قلت وعمر يبقى عطفت على صدر الجملة اللي هو زيد، وإذا قلت وعمرا يبقى عطفت على العجز اللي هو إيه العجز، لأن العجز ده فعل. قام هو وعمرا أكرمته، يبقى لو قلت وعمرا يبقى زيد قام وأكرمت عمرا، يبقى عطفت فعل على فعل، بس ده على عجز الجملة. لا قلت وعمر يبقى عطفت على صدر الجملة اللي هو المبتدأ. يعني هنا يستوي الأمران، الرفع عطفا على صدر الجملة الإسمية، وبعدين النصب عطفا على عجز الجملة الإسمية للجملة الفعلية. الشيخ الحمد لله وضح هذه الحالات. يعني يقول فإذا رعيت صدرها رفعت، وإن رعيت عجزها نصبت، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، فلذلك جاز الوجهان على السواء، وقد جاء التنزيل بالنص. قال تعالى الرحمن علم القرآن، الآيات الرحمن مبتدأ وعلم القرآن جملة فعلية، والمجموع جملة اسمية ذات وجهين، والجملتان بعد ذلك معطوفان على الخبر. قال والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، ده معترضتان، يعني دي جملة اعتراضية دي. قال والسماء رفعها، عطف أيضا على الخبر وهي محل الاستشهاد. لما ربنا سبحانه قال الرحمن علم القرآن، ثم قال بعد ذلك والسماء رفعها، فهنا عطف على الخبر، الخبر اللي هو علم القرآن. لو عطف يا أولادي على صدر الجملة قال الرحمن علم القرآن، قال والسماء رفعها، يبقى عطف على صدر الجملة اللي هو الرحمن، يعني لكن هو هنا عطف على الجملة الواقعة خبرا، ودي محل الاستشهاد. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله: ثم قلت: باب يتبع ما قبله في الإعراب خمسة، أحدها التوكيد وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول. فالأول نحو جاءني زيد نفسه، والزيدان أو الهندان أنفسهما، والزيدون أنفسهم، والهندات أنفسهن. والعين كالنفس. والثاني نحو جاء الزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما، واشتريت العبد كله والعبيد كلهم، والأمة كلها والإماء كلهن. ولا تؤكد نكرة مطلقة، ولا وتؤكد بعادة اللفظ أو مرادفه، دكا دكا فجاجا سبلا. ولا يعاد ضمير متصل ولا حرف غير جوابي إلا مع اتصل به. نريد أن نفهم هذا الكلام، والله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. التوابع يا أولاد، التوابع النعت والتوكيد والعطف والبدل. هنجيب مثال يا أولاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال رجل مؤمن، فسجد الملائكة كلهم. العطف: جاء زيد وعمر. البدل: وأخي هارون. قال ابن مالك رحمه الله: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت، يعني يتبع المنعوت، وتوكيد، التوكيد يتبع المؤكد، سجل الملائكة تو كلهم، عطف جاء زيد وعمر، وبدل وأخي هارون هو أفصح من لسانا. ده باختصار يا أولادي بشرح لكم التوابع بصورة مختصرة أو مجملة، لكن إن شاء الله سنأتي للتفصيل إن شاء الله تعالى. نلاحظ أن الشيخ في كتابه لم يبدأ بالنعت كما بدأ النحاة، إنما بدأ بالتوكيد. طيب، قد يقول قائل، هو يقول الشيخ يتبع ما قبله في الإعراب خمسة، لأنه عندنا العطف ده يا أولادي في عطف نسق وعطف بيان، ويأتي الحديث إن شاء الله عن ذلك تفصيلا يعني، لكن لا نسبق الأحداث يا أولادي. قال: التوابع خمسة: نعت وتوكيد وعطف بيان وبدل وعطف نسق. وقيل أربعة، فأدرج هذا القائل عطفي البيان والنسق تحت قوله والعطف. وقال الآخر ستة، فجعل التوكيد اللفظي بابا وحده والتوكيد المعنوي بابا وحده. ثم قال: التوكيد تابع. عايزين نشوف التوكيد اهو، شايف التوكيد ده يا ولد؟ التوكيد اهو تابع يقرر نسبة، يقرر نسبة، نسبة يقرر أمر المتبوع في النسبة، يقرر أمر المتبوع في النسبة. عايزين نوضح هذا الكلام يا أولاد. لما جاء زيد وقل نفسه، فإنه لولا قولك نفسه لجوز سمع كون الجاء خبره أو كتابه بدليل قوله وجاء ربك أي أمره. يا سلام. طيب، الشيخ رحمه الله يقول التابع، عفوا التوكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة. إذا قلت جاءني الأمير نفسه، طبعا جاء فعل ماض والأمير فاعل، يحتاج حكاية تقرير النسبة. إذا قلت جاء الأمير أو جاءنا الأمير، قد لا يصدق السامع، يقول لعله لم يقصد الحقيقة وإنما قصد المجاز، يعني أن جاءني رسول الأمير أو خبر من الأمير أو جاءني كتاب الأمير، لكنه حذف المضاف وجعل المضاف إليه حل محل المضاف بعد حذفه، كقوله تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. وبعدين نقرر نسبة مجيء الأمير، نقرر يعني نؤكد نسبة مجيء الأمير. فأنا أقول جاء الأمير نفسه، لو لم نقم نفسه لجاز أن يقصد بمجيء الأمير ليس مجيء الأمير بذاته، إنما جاء خبر من عنده أو جاء رسوله أو جاء خادمه أو سائقه، هذا هو المقصود يعني. فعندما هذا المقصود يا أولئك بالتوكيد تابع، يعني تابع يعني نفسه تابع الأمير في الإعراب، جاءني أو زارني الأمير نفسه، رأيت الأمير نفسه، سلمت على الأمير نفسه، يبقى هذا تابع يقرر أمر المتبوع، يقرر يا أولئك الأمر الإيه المتبوع اللي هو هنا جاءني الأمير، خلاص لأن ده تابع وده متبوع، متبوع اللي هو إيه المؤكد. طب يعني يقرر أمر المتبوع في النسبة، يعني في نسبة المجيء، هل جاء الأمير بنفسه ولا جاء خبره أو رسوله أو كتابه؟ لما قلنا نفسه خلاص يبقى نسبنا المجيء إلى الأمير وليس إلى شخص آخر من طرفه، هذا هو المقصود. الشيخ استدل على ذلك بقوله قال وجاء ربك، لما قال وجاء ربك بدون توكيد، ده كلام الشيخ يعني بدون توكيد، يبقى المجيء ليس للرب، يعني جاء أمر ربك، هكذا قال الشيخ. يعني هو الآن ربط هذا، ربط الآية بالإيه بما يعني قاله علماء النحو. لما تقول جاء زيد يمكن أن يكون احتمال أن يكون جاء خبره أو جاء أمره أو جاء رسول منه أو جاء غلامه وهكذا. فلما قال جاء زيد نفسه، لو لم تقل نفسه لاحتمل أن يكون المجيء يعني كتاب زيد أو رسول زيد، ولذلك استشهد بقوله تعالى قال وجاء ربك. هو يقول يعني لو قال وجاء ربك نفسه يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جاء، لما قال وجاء ربك بدون توكيد يعني جاء أمر ربك، هكذا قال الشيخ رحمه الله في كتابه شرح شذور الذهب. ومثال المقرر لأمره في الشمول قوله المقرر لأمره في الشمول فسجد الملائكة، إذ لولو التأكيد. ومثال المقرر لأمره في الشمول قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذ لولا التأكيد لجوز السامع كون الساجد أكثرهم. أيوة، يبقى خد بالكم يا أولادي، التوكيد يا أولادي يفيد أمرين، المقرر لأمر المتبوع في النسبة أو في الشمول. في الشمول لما قلت مثلا نجح الطلاب، يمكن السامع يعني يفهم يعني نجح معظم الطلاب، فعندما قلت نجح الطلاب كلهم أقولهم دي أفادة الشمول، يعني نجح الجميع. فعندما قال ربنا جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لما قال كلهم أفادة الشمول، لو لم يقل القرآن كلهم لفهم السامع أن معظم الملائكة سجد وبعضهم لم يسجد، هذا هو الذي يقصده الشيخ رحمه الله. قال ويجب في المؤكد كونه معرفة، يبقى عندنا في توكيد وفي مؤكد. التوكيد اللي هو التابع، والمؤكد اللي هو المتبوع. لا بد أن يكون معرفة. وطبعا الأمثلة التي ذكرناها قبل ذلك واضحة، جاء زيد أقول نفسه، وزيد معرفة. طيب سجد الملائكة، وذي معرفة. قال وشذ قول عائشة رضي الله عنها، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان. يبقى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي فصيحة يحتج بكلامها، أتت بالمؤكد نكرة، قال شهرا، وأكد بالتوكيد معرفة اللي هو كله. فالشيخ يرد يقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يعني شاذ يعني خرج عن القاعدة التي قلناها، لكنها هذا كلام مسموع من عربية فصيحة، فيعني إيه يقتصر فيه على السماع فقط يعني. وقال الشاعر لكن شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. البدن بحر البسيط، وعرفنا بحر البسيط وزنه مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. يقول لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، شاقه يعني أعجبه وأثار شوقه. أن قيل ذا رجب، قيل يعني هذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. الشاهد عندما قال يا ليت عدة حول كله رجب، نعرف الجزء الأخير من البيت، يا ليت، يا حرف، يا حرف تنبيه، وليت حرف تمني ونصب. يا ليت عدة، اسم ليت منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، عدة حول، نلاحظ النكرة أضيفت النكرة فما زالت نكرة، يا ليت عدة حول، يبقى عدة مضاف وحول مضاف إليه. ثم قال يا ليت عدة حول، قال كله، يبقى كله ده توكيد. طيب أنا المؤكد اللي هو عدة حول وهي نكرة، فإذا جاء المؤكد هنا نكرة، وهذا قلنا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وكلمة رجب ده خبر إيه ليت، وأنشده ابن مالك وغيره يا ليت عدة شهر، وهو تحريف. يعني ابن مالك ابن هشام رحمه الله قال ابن مالك، وغير ابن مالك قال يا ليت إيه، يا ليت عدة شهر، قال هذا تحريف للبيت، يعني جعل كلمة مكان كلمة. واجب في التأكيد كونه مضافا إلى ضمير عائد على المطلق. واجب في التأكيد كونه مضافا إلى ضمير عائد على المؤكد مطابق له. اسمع كده يا ولدي، لما جاء زيد أقول نفسه، طب جاء الزيدان أقول أنفسهما، جاء الزيدون أقول أنفسهم، يبقى التوكيد لابد أن يشتمل على ضمير يعود على المؤكد وطابقه في الإفراد والتثنية والجمع، ويستثنى من ذلك أجمع وما تصرف منها فلا يضافنا لضمير. تقول اشتريت العبد كله أجمعه، لا تقول أجمعه. يعني قلنا التوكيد لابد أن يشتمل على ضمير يعود على المؤكد ويطابقه، ما عدا أجمع يستثنى منه، ما عدا أجمع. ولذلك شوف القرآن بتقول الآية بتقول يا أولادي، فسجد الملائكة قال كلهم، أهم عيد عن الملائكة، قال أجمعون، لم يقل أجمعهم، قال أجمعون فقط بدون إيه هم يعني. فتقول اشتريت العبد كله أجمعه، والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن جمع. ثم قال ويجب في النفس والعين إذا أكد بهم أن يكون مفردين مع المفرد. جاء زيد نفسه وعينه، جاءت هند نفسها عينها، مجموعين مع الجمع. جاء الزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن أعينهن. وأما إذا أكد بهم المثنى ففيهما ثلاث لغات، أفصحها الجمع. جاء الزيدان أنفسهما أعينهما. ودونه الإفراد، جاء الزيدان نفسهم عينهم. ودون الإفراد والتثنيه، وهو الأوجه الجاري في قولك قطعت رؤوس الكبشين. الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا الذي قاله شيخنا رحمه الله لكي يوضح توجيه القراءة في سورة التحريم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قد يقول قائل إن أمنا حفصة وأمنا عائشة رضوان الله عليهما كل واحدة لها قلب واحد، والقرآن يخاطبهما يقول إن تتوبا بألف التثنية، ألف التثنية عايدة على أمنا عائشة وأمنا حفصة رضي الله عنهما وعن أبويهما. قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لم يقل فقد صغى قلباكما. فلماذا يعني جعل القلبين قلوبا؟ هكذا يقال. يعني الشيخ أجاب منذ قليل عندما قال إذا أردت أن تؤكد تأكيدا معنويا بالنفس والعين يبقى المفرد تؤكد لهم المفرد. أقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه. طيب وإذا أردت أن تؤكد الجمع آتي بلفظ الجمع، جاء الزيدون أقول أنفسهم أعينهم. أما إذا أردت أن تؤكد المثنى فلك فيه ثلاث لغات. اللغات، اللغة الأولى وهي الأفصح أن تجعلها بلغة الجمع، تقول جاء الزيدان، تقول أنفسهما، يبقى جاء الزيدان أقول أنفسهما، أنفسهما يبقى أنفس بلغة الجمع، ثم تأتي بالهاء والميم العائد عن المثنى. يعني طيب هذه اللغة الفصحى، واللغة الأقل منها لغة الإفراد. أقول جاءني الزيدان نفسهما أو عينهما، عين ونفس. اللغة الثانية اللي هي لغة التثنية، لما أقول جاءني الزيدان لا أقول أنفس ونفسهما، أقول نفسهما. على كل يقول هذه اللغات الثالثة اللي هي موجودة في قطعت رؤوس الكبشين، الكبشينه قطعت رؤوس الكبشين، قطعت رأس الكبشين، قطعت رأسي الكبشين. يبقى لما أقول جاءني الزيدان أقول إيه زيدان، يبقى نفساهما. رأيت الزيدان أقول نفسيهما. طيب ومرت بالزيدان أقول نفسيهما، يعني عرب عرب المثنى أرفعها بالألف وأنصب وجر بالياء. فالآية الكريمة التي استشهدنا بها منذ قليل جاءت على أفصح اللغات اللي هي عن لغة الجمع، إن تتوب الله فقد صغت قلوبكما لم يقل قلباكما، لسببين، لخفته على اللسان وأمن اللبس على السامع، لأن السامع يعرف أن الحديث عن قلبين وليس قلوبا، والله أعلى وأعلم. قال مسألة. قال بعض العلماء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فائدة الذكر كل رفع وهم من يتوهم أن السجد البعض، وفائدة الذكر أجمعون رفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد. بل سجدوا في وقتين مختلفين، والأول صحيح والثاني باطل، بدليل قوله تعالى ولو إنهم أجمعين، لأن أغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد، فدل على أن أجمعين لا تعرض فيه لاتحاد الوقت، وإنما معناه كمعنى كل سواء، وهو قول جمهور النحويين، وربما ذكر في الآية تأكيدا على تأكيد كما قال فما هي الكافرين أمهلهم رويدا. طيب نشوف يا أولادي ما المقصود بهذا الكلام. بعض العلماء يقول في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم، لماذا ذكر كلمة كل؟ قال رفع وهم نتوهم أنها سجد البعض، لأن القرآن الكريم لو لم يذكر كلمة كلهم لظن السامع أن الذي سجد بعضهم، الذي سجد بعضهم، عشان كده قال كلهم. طيب لماذا ما فائدة ذكر أجمعون؟ قال فائدة ذكر أجمعون رفع وهم يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد بل سجدوا في وقتين، يعني لما قال أجمعون عشان السامع يعرف أن كل الملائكة سجدوا في وقت واحد وليسوا في وقتين يعني. فالشيخ قال الأول صحيح والثاني باطل، بدليل قوله تعالى ولو أنهم أجمعين، لأن إغواء الشيطان ليس في وقت واحد، ما كل البشر ليسوا موجودين في وقت واحد عشان الشيطان يغويهم أجمعين، يعني في مثلا أناس لم يخلقوا بعد، يبقى إزاي الشيطان هيغوي الجميع في وقت واحد؟ يبقى الثاني باطل، يبقى باطل ليه؟ لأنه من توهم أنه السجود كله حصل في وقت واحد قال هذا وهم باطل، بدليل قوله تعالى قال لا وأنهم أجمعين، ولم يفهم من أجمعين أن الشيطان أغواهم أجمعين، لأن في ناس لم تخلق بعد. طيب يبقى قول جمهور النحاة ليه ذكر أجمعون؟ ده توكيد على توكيد، الله عز وجل أكد بقوله كلهم ثم زاد التأكيد التأكيد فقال أجمعون. ثم قلت النعت، الثاني النعت وهو تابع مشتق أو مؤول به، يفيد تخصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده أو ترحم عليه. الحمد لله انتهينا الآن من التوكيد، نأتي إلى النعت. النعت ده يا أولادي يقول النعت وهو تابع مشتق، كلمة تابع هي كلمة مؤمن، ده تابع ومشتق، المقصود بكلمة مشتق يعني اسم فاعل، مررت برجل ضارب، مررت برجل ضارب أو مضروب أو حسن الوجه أو خير من عمر. يبقى ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، حسن وجه صفة مشبهة، خير منه تأفعل تفضيل، أصلها أخير منه لكن حذفت الهمزة تخفيفا يعني. طيب أدي أولادي كلمة تابع مشتق، ثم قال أو مؤول به، مؤول به لما أقول إيه؟ مررت برجل، مررت برجل أسد بمعنى شجاع، يبقى أسد اسم يعني اسم جامد لكن مؤول بالمشتق يعني شجاع، هذا معنى كلام الشيخ تابع مشتق، مشتق يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة أفعل تفضيل، أو مؤول به كمررت برجل أسد يعني شجاع. ثم قال يفيد تخصيص متبوعه، قال تعالى وقال رجل مؤمن، أي وقال رجل مؤمن، لو قال القرآن وقال رجل أصبح دي نكرة والنكرة عامة، فخصصناها بالإيمان قال رجل مؤمن، والنكرة عندما توصف بنكرة تفيد التخصيص أصبحت قريبة من معرفة، وده مصور من مسوغات الابتداء بالنكرة، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، يبقى ده أولاد التخصيص. يبقى دي فايدة ايه يا أولادي؟ النعت يفيد الترخيص او يفيد، طيب زي فتح الرقبة المؤمنة، او يفيد ايه يا أولادي؟ الترخيص، تخصيص متبوعه او توضيحه. الحمد لله رب العالمين ده يفيد المدح. هو الشيخ لم يذكر مثال التوضيح لعله يعني سهو او سقط من ناسخ، يعني لما يكون مثلا جاءني زيد اقول العاقل او التاجر، التاجر دي اولادي وضحت من هو زيد، لان لما اقول جاءني زيد قد يكون في المجلس اكثر من زيد، فلما قلنا تاجر وضحنا من هو المقصود بزيد. يبقى النعت اذا ما كان اذا كان قبله معرفه يبقى يفيد التوضيح، واذا كان قبله نكره يفيد التخصيص. وحال يفيد المدح، الحمد لله رب العالمين يعني امدح رب العالمين. نقول مثلا في المثال رأيت زيدا الصادقة أو التاجرة، يعني أمدح الصادقة وأمدح التاجرة. رأيت زيدا الصالحة يعني إيه؟ أمدح الصالحة، يقصد بالمدح يعني. الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالرجيم صف الذم للشيطان لعنة الله عليه. طيب والتوكيد قال تلك عشرة كاملة، فكاملة للتوكيد لكلمة عشرة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فكاملة توكيد. ده الغرض يا أولادي من النعت. يبقى النعت كما قال الشيخ تابع مشتق أو مؤول به يفيد تخصيص متبوعيه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده أو الترحم عليه، يعني اللهم مرحم عبدك المسكين. يبقى المسكين تفيد الترحم يعني ارحم المسكين. طيب وقال تعالى ولا تتخذوا إلهين اثنين، فاثنين دي توكيد لكلمة إلهين. وزعم قوم من أهل البيان من أهل علم البلاغة يعني أن اثنين عطف بيان، ويحتاج شرح ذلك إلى بسط طويل. هو البسط الطويل الذي يقصده الشيخ يقول ليس هذا مجاله، إن عطف البيان هل يكون أو هل يجوز أن يجي عطف البيان من النكرة؟ لأن ربنا لما قال لا تتخذ إلهين اثنين، بعضهم قال اثنين ده عطف بيان وليس توكيد، وليس أي توكيد، ليس توكيد يعني ليس نعطي فيه للتوكيد. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قال في تلخيصه اختلف العلماء في جواز مجيء عطف البيان من النكرات، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال. الأول يكون عطف البيان في النكرات أصلا، وعليه لا يكون قوله سبحانه اثنين عطف بيان. القول الثاني يجوز أن يكون عطف البيان في النكرات لكن بشرط أن يكون البيان أجلى وأوضح من المبين، وعليه لا يكون قوله اثنين عطف بيان أيضا لأنه ليس أوضح من المتبوع، لأن المتبوع الذي لا تتخذوا إلهين فقال اثنين، يبقى كلمة إلهين أوضح وليست اثنين أوضح من إلهين. الثالث يجوز أن يكون عطف البيان في النكرات وإن لم يكن البيان أجلى ولا أوضح، وعلى هذا يكون قوله اثنين عطف بيان. ده الشيخ اللي قاله يحتاج إلى بسط طويل. ولقد لهج المعربون بأن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، والتحقيق أن الأمر على النصف في العددين، وأنه إنما يتبع في اثنين من خمسة، وهما واحد من أوجه الإعراب الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، فلا تنعت نكرة بمعرفة والعكس، لا تقول مررت برجل الفاضل ولا بزيد فاضل، كما أنه لا يتبع المرفوع بالمنصوب ولا مجهول ولا نحو ذلك. يقول لهج المعربون يعني يكررون هذا بألسنتهم، إن الصفة تتبع الموصوف في 4 من 10. إيه 4 من 10 يا أورادي؟ عندنا الإعراب رفع ونصب وجر، أدي 3. التعريف والتنكير أدي 5. طيب يعني الاسم إما أن يكون معرفة وإما نكر. طيب التذكير والتأنيث أدي 7. العدد مفرد ومثنى وجمع أدي 10. هناخد من 10 4، وإليك المثال حتى تضح المقال. وقال رجل مؤمن، أين الصفة؟ مؤمن. وأين الموصوف؟ رجل. طيب أولا مؤمن صفة، دي نكرة ودي نكرة. طيب ده، وبعدين ده مرفوع بالضم، ده مرفوع بالضم، ادي 2 اهو، ده مفرد وده مفرد، ده مذكر وده مذكر. هذه الأربعة التي يقول عنها الشيخ لهج المعربون أن يقولوا 4 من 10. يبقى أخذنا من 10 4 فقط، وهذا كل في مثال، في كل مثال هذا يعني. لكن الشيخ يقول والتحقيق أن الأمر على النصف في العددين، يعني هناخد ايه من 10 5، وأنه إنما يتبع في 2 من 5. هو الشيخ الخلاف بينه وبين النحاة خلاف لفظي، لأن النعت يا أولادي ينقسم إلى قسمين، في نعت حقيقي وده قولا واحدا يتبع المنعوس في 4 من 10، ونعت سببي. النعت السببي كقوله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، لو قال الظالمة يبقى نعت حقيقي، قال الظالم أهلها، فهذا يتبع المنعوت أيوة في 2 من 5 اللي هو النعت السببي. ازاي يا اولادي؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، يبقى الظالم تبعت ما قبلها في 2. ليه 2 ازاي يا اولادي؟ انه القرية معرفة والظالم معرفة، دي مجرورة ودي مجرورة، هذه 2 من 5 اللي هو قال عليهم الشيخ يعني. فمراد النحاة ان النعت الحقيقية يتبع المنعوت في 4 من 10 قولا واحدا، لكن مراد الشيخ يقصد بالنعت اللي هو السببي، يعني يتبعه في 2 من 5 كما يقول يعني. واجب عند جماهير النحويين كون الموصوف إما أعرف من الصفة أو مساوي لها، فلا يجوز أن يكون دونها. يعني عادل موصوف يكون في نفس درجة الصفة أو أرفع من الصفة. طبعا هنا عندنا المعارف يا أولاد أولها الضمير، بعد كده العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، الصفة، بعد ذلك المعرف بأل، بعد كده المضاف إلى معرف. هذه أنواع المعارف. فالأول قولك مرات بزيد الفاضل، فالعلم أعرف المعرف بالألف ولا؟ يبقى مرات فعل وفعل بزيد فاعل، زيد علم، وده ده النوع الثاني من أنواع المعارف. لكن الفاضل معرف بالألف واللام، والمعرف بالألف واللام هو رقم 5 في المعرفات، بعديها على طول مباشرة المضاف إلى معرفة. مررت بالرجل الفاضلي، طبعا هنا الصفة ساوت الموصوف، ده معرف بأل وده معرف بأل. مررت بالرجل صاحبك، فصاحبك بدل عندهم لا نعت، لأن المضاف للضمير في رتبة الضمير أو رتبة العمل، وكلاهما أعرف المعرف بالألف واللام. لمول مررت بالرجل صاحبك، لاحظ أن صاحب أضيفت إلى الضمير والمضاف يكتسب التعريف المضاف إليه، فأصبح في رتبة الضمير أو في رتبة العلم اللي هو رقم 2 يعني من المعارف، ولكن بالرجل معرب بالألف واللام. فماذا نعرف صاحبك؟ لا يجوز أن تعرب صفة، لو أعربنا صفة لكانت الصفة أعلى رتبة من الموصوف، وهذا لا يجوز. يبقى في هذا الحال لا يعرب بدل ولا يعرب صفة. وأما الإفراد وضده اللي هو التثنية والجمع والتذكير وضده هو التأنيث، فإن النعت يعطى من ذلك حكم الفعل الذي يحل محله من ذلك الكلام. تقول مررت بامرأة حسن أبوها بالتذكير، كما تقول حسن أبوها، وفي التنذير ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هو يريد أن يقول أن النعت السبب ده غير النعت الحقيقي، النعت السببي يلزم الإفراد. تقول مثلا تكون مثلا مررت برجل صالح أبوه، مررت برجلين أقول صالح أبوهما، رجال صالح آباؤهم، مررت بفتيات صالح أبوهن، فهو يعني يلزم الإفراد. فحكم الفعل بالضبط، والفعل إذا كان فاعله مثنى أو جمع يلزم الإفراد، وقال رجل، قال رجلان، وقال الظالمون، هتجد الفعل يظل على إفراده، يعني لا تلحق علامة التثنية ولا علامة جمع. هو هكذا النعت السببي، يظل النعت على إفراده، يعني لا تلحق علامة التثنية ولا علامة جمع. أقول مثلا جاءني رجل، أقول صالح أبوه، وجاءني رجلان، أقول صالح أبوهما، وجاءني رجال، أقول صالح أبوهم، جاءني فتيات، صالح أبوهن، وهكذا. يعني إيه؟ هذا الذي قاله الشيخ. وعندما يكون ما بعده مؤنث يؤنث، أقول مثلا جاءتني فتاة صالحة أمها أو صالحة أختها، ولا تقول حسنين ولا حسنين، إلى لغة من قال أكلون براغيث، وعلى ذلك فقس. يعني لا تقول مثلا جاءني رجال، تقول إيه؟ جاءني رجال، أقول حسن أبوهم، لا تقول مثلا حسنوا، لا تلحق الكلمة علامة جمع إلا على لغة أكلون البراغيث، ودي قد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، فقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وإن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل نكمل بقية النعت إن شاء الله تعالى.